السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للإمام العلامة المفسر المحقق الوصولي الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، ومع البرهان التالي الذي هو تحدي الله جل وعلا لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبالله التوفيق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، فصل: ومن الأدلة تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن، ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإخباره أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. والتحدي قائم في كل وقت، والعجز من الخلق ظاهر مع توفر دواعي الأعداء وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقدح في رسالته. وهذا برهان عظيم يضطر كل عاقل معه إنصاف أن يعترف بالحق الذي قامت به البينات الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه، ولله الحمد. هذا البرهان والدليل على أنه لا إله إلا الله وهو القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن المجيد المنزل من الله عز وجل، كلام الله منه بدا وإليه يعود، المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. برهان عظيم على أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق العبودية إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن غيره من الخلق من المعبودات لا تستحق أن تعبد، فهي مخلوقة ضعيفة فقيرة لا تستحق العبادة، بل هي فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه. فالقرآن أنزله الله هداية للبشر وتحقيقا للفلاح لمن تمسك به، وهو آية الله في كل زمان ومكان، تعهد الله بأن يحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاول الكفرة واليهود والملاحدة وأعداء الدين أن يغيروا هذا القرآن، كما حاولوا أن يغيروا أو كما غيروا التوراة والإنجيل، لكنهم لم يصلوا إلى ذلك سبيلا. فقرآن ربنا وكلام ربنا يختلف عن البشر، يختلف عن كلام البشر، لأن الفرق بين كلام الله وكلام الخلق كالفرق بين الخالق والمخلوق، فمهما كان الكلام فليس كمثله كلام، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يعد معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وهي آية على وحدانية الله، ورغم وجود القوى الشر وتحديهم وبذلهم الجهود من أجل أن يغيروه أو يحرفوه أو يأتوا بمثله فلن يستطيعوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. مع توافر دواعي الأعداء فإنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، وقد كانت محاولات، والذين حاولوا أن يأتوا بمثله لم يخرجوا عن نتيجتين: الأولى أن يأتي كلامهم سخرية يسخر منهم الناس كما حدث لمسيلمة الكذاب، والثانية النتيجة الثانية وهو أن يخرجوا بإعلان عجزهم وأنه لا يطاق ولا تستطيعه البشر. عرض على أحد الفصحاء والبلغاء اللغويين النوابغ على أن يتكلم في القرآن وهو من الملاحدة، فقرأ عليه سطران من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فلما قرأ هذين السطرين قال: لا ولن تستطيعوا، مع أنه عدو من أعداء الدين. وقد حاول ذلك الوليد بن المغيرة لما جاءه قومه وقالوا له: افتقدناك، وهو أحد الرجلين الذين قيل فيهما: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صدرا من سورة الدخان، جاء إلى قومه مبهورا بعدما ذهب متحمسا ومنكرا وملحدا ومحاولا على أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قوم، لقد رأينا السحرة وتفريقهم والكهان وسجعهم والشعراء وقوافيهم، يا قوم لن تستطيعوا أن تقولوا في هذا القرآن شيئا، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، والله لن تستطيعوا أن تقولوا شيئا في هذا القرآن أو في هذا الرجل. وهكذا كانت المحاولات وباءت بالفشل، فالقرآن تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين، وهذا يدل على أنه لا إله إلا الله. إذا كان القرآن بهذه الدرجة وهذه المكانة بل بأعظم من هذه المكانة، فهذا ينبغي أن تدين له الإنس والجن والعرب والعجم أن يقولوا: لا يستحق العبادة إلا منزل هذا القرآن، إضافة إلى ما في القرآن الكريم من الدلائل والبراهين والحجج التي لا مفر للمرء يوم القيامة منها، والله المستعان. قال رحمه الله: من الأدلة الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الآثار الجليلة التي نشأت وترتبت على رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بعث في أمة أمية والأرض مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقمة، فهداهم الله به من الضلالة، وعلمهم به بعد الجهالة، واستقامت أخلاقهم وصلحت أعمالهم، وامتلأت الأرض من الخير والهدى والصلاح، وانتشرت الرحمة والعدل، وتم به الفلاح والنجاح، وفتحت به القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان، وأظهر الله دينه على سائر الأديان، وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار، وزهق به كل باطن ومحال، ولم يزل أهله ظاهرين على غيرهم حين كانوا متمسكين به أو مستمسكين به وقائمين حق القيام به، حتى حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق والأعمال الدينية والدنيوية، فزالت عنهم بذلك آثاره الجليلة وتبدلوا بأضدادها. أفليس في هذا أكبر برهان على أن هذه الشريعة شرعها العزيز الحكيم ونصرها الرب العظيم، وأن الخير كله ملازم لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها، وأنها تنزيل من حكيم حميد، وأن أخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها، ولم يأتي منها خبر واحد صحيح يناقص الواقع ويخالف المحسوس، فإنها لا تأتي بما تحيل العقول، وربما أتت بما تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه، لأن في الشريعة من التفاصيل العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فطنة الفطناء، ولم يأتي علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البيان؟ قال الله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في إخبارها أو صدقا في إخبارها، وعدلا في أحكامها وشرائعها. من البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أكرمهم الله تبارك وتعالى وتلقوا هذه الرسالة بالقبول والنصر، دافع الله عنهم وأيدهم ونصرهم وأعزهم ومكن لهم في الأرض بسبب توحيدهم لله تبارك وتعالى. أما غيرهم فليس لهم إلا الذل والصغار والحقار والخسران والهزيمة، كما هي سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. سنة الله وأيام الله مع الذين كفروا ومع مكذبي الرسل وأعداء أولياء الله عز وجل. فالأرض لله يورثها من يشاء، والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله مكن لأهل الدين واتسعت رقعة الإسلام وظهرت دولتهم ورفعت مكانتهم. وانظر إلى حال الناس قبل البعثة، طبق فيهم الجهل والظلام وخيم فيهم الشرك وقتل الأنفس وأكل الميتة وعبادة الحجارة والجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالنور وظهر أمره وعلى في الأرض سلطانه، فمن نظر في هذا الدين يرى أن دين الله عز وجل منصور، وأن شانئهم هو الأبتر، وبالاستقراء في التاريخ يرى المرء أن الوحدانية الله سبحانه وتعالى هي التي ينبغي أن يعتنق بها كل مخلوق. وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته تأتي في كل زمان وفي كل مكان. فأولياء الله منصورون، وأعداء الله مهزومون. واستقرئ التاريخ، انظر إلى من عاد الصحابة رضي الله عنهم، أين ذكرهم وأين حديثهم؟ انظر إلى الخوارج الملاعين في كل زمان ومكان، فهم مطرودون ممقوتون. وانظر إلى الروافض، وانظر إلى الصوفية والطرقية والتيجانية والهبرية والطوائف والنحل والملل، من الذي يترحم عنهم عليهم؟ ومن الذي يذكرهم؟ ومن الذي يقول قال المصنف رحمه الله تعالى؟ ومن الذي يقول غفر الله لهم؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فالله سبحانه وتعالى جعل الصغار على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر إلى نصرة الله للمهاجرين والأنصار، كما قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وانظر إلى أعداء الإمام أحمد كيف أجمعت عليه الملل والنحل ووشوه إلى الحكام، أربع خلافات تتوالى كلها تعادي الإمام أحمد، فلما أتى الله بنصره نصره نصرا مؤزرا. وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف كان مظلوما وكان مبعدا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لكتبه البقاء، وكتب لكتب أهل السنة والحديث القبول، فهي منتشرة بين الخاص والعام في كل الربوع، وهي أعز الكتب، ولا يزال الناس يترحمون عليهم ويدعون لهم بالمغفرة، وأن يوسع الله في قبرهم وينور الله في ديارهم. هل يكون ذلك من ذلك شيء لمن عاداهم ولمن وشاهم ولمن شانأهم ولمن أبغضهم؟ إن هذا ليدل دلالة واضحة قاطعة على أن النصر لدين الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد العزة فعليه أن يعتز بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وانظر إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كيف كان يعاديه القاصي والداني وكيف حورب، وانظر إلى متونه ورسائله وكتبه كيف وضع الله لها القبول، فهي تدرس في أطهر البقاع في المساجد وفي الجامعات وفي الدور دور المؤمنين. وانظر إلى مشايخ الإسلام وعلماء السنة كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ مقبل وغيرهم من العلماء، كيف وضع الله لهم القبول وقربوا السنة بين يدي الأمة وكتب الله لكتبهم القبول. فماذا يقول شانئوهم وأعداؤهم؟ إن هذا لدليل على أن من ينصر الله ينصره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل السنة الغراء، وأن يركبنا سفينتها، وأن ينجينا من القوم الظالمين، وأن ينجينا من أهل الأهواء والبدع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.